السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى وتوفيقه هو المجلس الخامس في شرح كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى من إلقاء فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: فإذا كبر الصبي وصار في حد العقل فليلقنه التوحيد والإيمان بالقدر وحسن الطاعة لله عز وجل والتوكل عليه، لما حدثني أحمد بن عمرو بن المهلب قال حدثنا القرشي أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح المكي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لي ابن عباس أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له قيصر أو كسرى، فركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه فصار بي مليا، ثم التفت إلي فقال: يا غلام، قلت لبيك يا رسول الله. قال: احفظ الله عز وجل تجده أمامك، تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، لو جهد الناس أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهد الناس أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك لم يقدروا عليه، فإن قدرت أن تجمع بين اليقين والصبر فافعل، فإن لم تقدر ففي الصبر خير كثير، واعلم أن الصبر مع اليقين، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الحافظ ابن السني رحمه الله تعالى: فإذا كبر الصبي وصار في حد العقل فليلقنه التوحيد والإيمان بالقدر وحسن الطاعة لله عز وجل والتوكل عليه. يعني أنه من آداب المعلم، وإن كان هذا الباب يشمل أيضا الأولياء والآباء. إذا بلغ الصبي حد التمييز، سن التمييز، فينبغي أن يعتني به من جانب تقرير أصول الدين وأصول الإيمان والتوحيد لله عز وجل، والإيمان بالقضاء والقدر، وتقرير أركان الإيمان، حتى ينشئ هذا الصبي نشأة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا الباب مهم جدا، ولقد اعتنى السلف بتربية أولادهم من هذا الجانب، وهو ربطهم بالله عز وجل وتشديد الوثاق به سبحانه عز وجل. وقد أثنى الله عز وجل على العبد الصالح لقمان الحكيم إذ آتاه الحكمة وأمره أن يشكره على ذلك، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الحكمة، وهي العلم النافع وإصابة الحق. وكان من آثار هذه الحكمة أن أوصى ابنه هذه الوصية النافعة الجامعة قائلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأوصى لقمان ابنه وهو يؤدبه ويربيه بتقرير التوحيد والإخلاص لله عز وجل والنهي عن الشرك، مبينا له أن هذا الشرك ظلم عظيم، لأنه يتضمن صرف أعظم حق من حقوق الله عز وجل، وهو توحيده وإفراده بالعبودية، صرفه لغير الله عز وجل. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع العبد هذه العبودية لغير الله عز وجل فقد ظلم نفسه. ولهذا كان الشرك من أقبح القبائح وأفضح الفضائح، لأن المشرك قد صرف هذه العبادة لمن لا يستحقها. والمقصود أن لقمان الحكيم أثنى الله عز وجل على صنيعه إذا ربى ابنه على توحيد الله عز وجل ونهاه عن الإشراك به سبحانه عز وجل. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عباس، والإسناد هذا ضعيف جدا، وبعض ألفاظه تخالف الألفاظ المشهورة كقوله إن الصبر مع اليقين، والمشهور قال إن الصبر مع النصر، فبعض ألفاظه تخالف الحديث المشهور. ولما كان أكثر ألفاظه صحيحة فنقف على هذه الألفاظ الصحيحة، أو نذكر الرواية الصحيحة نظرا لعظم هذا الحديث وجلالته، حتى قال بعض السلف لقد تأملت فيه فأدهشني حتى كاد قلبي يطير من فرط ما تضمنه من أصول التوحيد وأركان الإيمان وقواعد الدين التي لا ينبغي للمسلم أن يستغني عنها. نعم، فهذه وصية جامعة وقضية نافعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وخصه بهذه الوصية نظرا لمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه دعا له فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عباس رضي الله عنه أعلم الأمة بالتأويل يعني التفسير، وكان من كبار فقهاء الصحابة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخله مع كبراء أهل بدر ويجلسه معهم رضي الله عن الجميع. وابن عباس وقتئذ كان غلاما، أي صبيا، لأن الغلام قد يطلق على العبد وقد يطلق على الصبي، فكان غلاما. ولقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاثة عشرة سنة، وهو ابن 13 سنة، وقد ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين رضي الله عنهما، وكان حبرا وحبرا، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنه ينقل لنا أو يروي لنا هذا الحديث العظيم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقبه، أنه ضبط هذا الحديث رغم صغر سنه رضي الله عنه. ومن الدلائل على ضبطه لهذا الحديث أنه ذكر حتى أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. والإرداف هو أن يركب خلف مع الرجل خلف الدابة، فركب مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف دابته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام، ناداه وهو خلفه. كان بالإمكان أن يقول أعلمك كلمات ابتداء، لكن استعمل أسلوب النداء، ومعلوم أن النداء قد يستعمل لمنادى لينادى البعيد يا فلان. لكن ابن عباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وناداه يا غلام. هذا النداء أسلوب عظيم من أساليب التربية والتعليم والتوجيه، وهو حتى يلفت انتباهه ويصغي إلى ما سيلقى إليه، وهذا أبلغ في التعليم والتوجيه والتنبيه من أن يذكر له الكلام ابتداء. فأنت إذا قلت لرجل بين يديك يا فلان فينتبه لما ستلقي إليه، كيف لا وقد ألقى إليه كلمات جامعات وحكما بالغات كما سيأتي ذكره. ثم تأملوا، فلم يقل يا ابن عباس، وإنما نداه بعبارة فيها نوع من الملاطفة والرفق، فقال يا غلام، نداه بصفته يا غلام، قال إني أعلمك كلمات، وأعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن، وينفع الله عز وجل بهذه الكلمات من تدبرها وتفهمها وأدرك معانيها وعمل بمقتضاها. وأعلمك كلمات، كلمات لكنها جامعات وحكم بالغات. ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فيقول كلمة جامعة تحمل في طياتها وثناياها المعاني الكثيرة والفوائد الجمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شوق ابن عباس لسماع هذه الكلمات، فلم يعلمه ابتداء، بل قال أعلمك كلمات بأسلوب التشويق، حتى يتشوف ويتشوق ابن عباس لسماع هذه الكلمات العظيمات البالغات، فقال إني أعلمك كلمات. وهكذا ينبغي على المعلم إذا أراد أن يقدم أمرا مهما أن يقدم بين يديه مقدمة تشوق السامعين وتأخذ بتلابيبهم وتحضر أذهانهم لما سيلقى إليهم من الكلام أو لما يلقى إليهم من العلم. فهذه الكلمات مختصرات تحمل الفوائد الكثيرة والمعاني العظيمة. أول هذه الكلمات قال احفظ الله يحفظك، هذه الكلمة الأولى بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لعظمها، ولأن كل ما ذكر بعدها ينطوي تحتها، فقال احفظ الله. هل الله عز وجل عاجز حتى يحتاج من يحفظه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله عز وجل ذو قدرة عظيمة وسلطان عظيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالعبد هو الذي يحتاج إلى ربه، يستعين به ويستغيث به ويتوكل عليه. أما ربنا عز وجل فإنه غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصم. إذن قوله احفظ الله، أي احفظ الله، احفظ حدود الله وحقوقه وشرائعه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. فالمرء إذا حفظ حدود الله عز وجل فقد حفظ الله. وتأملوا هذا الأسلوب، تأملوا هذا الأسلوب العظيم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام امتثل الأوامر واجتنب الزواجر، ولم يقل له يا غلام لا تتعدى الحدود، وإنما قال احفظ الله حتى يستحضر في ذهنه عظمة الله، وأن هذا الإله المعبود بحق العظيم له حدود لا بد أن تحفظ. وهكذا يربى الصبي على تعظيم الله عز وجل وإجلاله. احفظ الله، فإذا شعر بهذه الكلمة أنه يحفظ الله فإن هذا يحرك داعيه ويوقظ همته لمراعاة حدود الله عز وجل ومراعاة شرائعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهو يتخيل تصور أن هذا الإله يحفظه، كيف يحفظ هذا الإله العظيم؟ إنما يحفظه بحفظ حدوده ومراعاة حقوقه. فهذا أبلغ من قوله احفظ الحدود أو امتثل الأوامر. ولعل من أعظم ما ينبغي على المرء أن يحفظ الله فيه أن يحفظ أوامره، ومن أجل أوامره المحافظة على الصلوات. وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمر جل وعلا بالمحافظة على الصلوات. فمن حافظ على الصلوات وأداها في أوقاتها وراعى شروطها وأركانها فقد حفظ الله عز وجل في هذه الصلاة. ومما ينبغي أن يحافظ عليه المرء أن يحافظ حدود الله. قال عز وجل والحافظون لحدود الله، فقد أثنى تعالى على من حافظ حدود الله فلم يتعدها ولم ينتهكها ولم يجترئ عليها. فالمحافظة على حدود الله بأن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل فلا يعتدي عليها ولا يتجاوزها، كما ينبغي أن يحفظ هذه الجوارح لله عز وجل، كما جاء في الحديث استحيوا من الله حق الحياء. قالوا كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. والرأس وما وعى يتضمن السمع والبصر واللسان، فلا ينظر إلا لما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتلفظ إلا بما يرضي الله، فيستعمل هذه الجوارح كلها في مرضات الله عز وجل. فمن استعملها في مرضات الله فقد حفظ الله عز وجل في جوارحه. وفي الحديث القدسي الصحيح المشهور قال عز وجل فإذا أحببت عبدي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، وفي لفظ فبي يسمع وبي يبصر وبي يتكلم، يعني أن الله عز وجل يحفظ على عبده هذه الجوارح، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتلفظ إلا بما يرضي الله عز وجل. وأيضا أن يحفظ البطن وما حوى، فيتضمن اجتنابه أكل السحت وأكل الحرام، فلا يلج بطنك السحت والحرام، ويشمل أيضا الجسد فلا تلبس ما حرمه الله عز وجل عليك من الحرير ومن الذهب، كما يتضمن أيضا حفظ الفؤاد والقلب، فلا تعمره بالشبهات ولا بالشهوات، بل يكون بيتا لذكر الله عز وجل ومراقبته والابتهال إليه والانكسار بين يديه. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، ذكره بالله، إشارة إلى أن هذه الأعمال ينبغي أن تعملها لله. إذا حفظت هذه الجوارح لا تحفظها حمية وتطببا، لا تحفظها استحياء من الناس، لا تمتثل لهذه الأوامر مراءة حتى يقال إن فلان محافظ على الصلوات ونحو ذلك، إنما هذه المحافظة تكون لله وحده لا شريك له. ولهذا ناسب أن يقول احفظ الله، ذكره بالله بمحافظة عن الله، حتى يتكون هذه المحافظة لله وحده لا شريك له. فإذا حفظ العبد ربه عز وجل وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله جل وعلا يجازيه بمثل عمله، والجزاء من جنس العمل. فإن الله عز وجل يحفظك. وتأملوا، لم يحدد أو يقيد نوع هذه المحافظة أو نوع هذا الحفظ، وإنما أطلق حتى يعم كل أنواع الحفظ، فيحفظك في أمور دنياك كما يحفظك في أمور دينك وأخراك، يحفظك في بدنك فيبعد عنك الأسقام والأوجاع والأمراض، وإذا أصابك شيء منها فاعلم حسن الظن بالله أنه يطهرك ويزكيك، وإذا أحب الله عز وجل عبدا نال منه، فيحفظ بدنك ويحفظ مالك من السرقة أو من قلة البركة أو من الغصب، ويحفظ أولادك ويرعاهم ويكلأهم بحفظه، فهذه مصالحك الدنيوية يتولى الله عز وجل بحفظها ورعايتها وسلامتها ومعافاتها، فيتمتع المرء في هذه الدنيا بالصحة والعافية، وتقر عينه بأهله وبماله، كما أن الله عز وجل يحفظ دينك وإيمانك، فلا تزلزله عواصف الشبهات ولا تزعزعه أعاصير الشهوات، وهذا أعظم ما يحتاج إليه العبد من الحفظ، لأن الله جل وعلا إذا لم يحفظك ووكلك إلى نفسك لخبت وخسرت، وخسرت الدنيا والآخرة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، فيقلبها من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، يقلبها كيف ما شاء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل لما تكثر من هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء. وفي حديث آخر قال: للقلب أشد تقلبا من القدر. فهكذا يتقلب المرء ويتقلب القدر، سيما في أيام الفتن التي تعصف بالعقول وتموج كموج البحر. نسأل الله الثبات والعافية، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بحطام الدنيا وشهواتها، ويبيع عقيدته، ويبيع إيمانه، ويبيع منهجه برئاسة أو نسب أو حسب أو جاه أو مساعدات أو منح، بل محن وليست بمنح، حتى صار المرء يساوم في دينه، في عقيدته، في منهجه بشيء من المنح وبشيء من حطام الدنيا، والله المستعان. والمقصود أن الله عز وجل إذا حفظ العبد حدوده، فإن الله عز وجل يحفظ على عبده مصالحه الدنيوية ومصالحه الدينية والأخروية، وهي أعظم ما يرجوه المرء. وهذا من تثبيت الله عز وجل لقدم عبده وقلبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يحفظك حتى في قبرك، ويحفظك عند النزعات، فيثبتك على قول لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن الله عز وجل يحفظك. ثم قال: احفظ الله تجده أمامك، وفي لفظ تجده تجاهك. هذا ليس بتكرار، هذا تأسيس وليس بتأكيد. فأمره بالمحافظة على حدود الله وشرائعه، ثم دعاه إلى ما هو أعظم من ذلك، فيرتقي إلى مقام المشاهدة كالإحسان. فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام ثم عن الإحسان، فجعل الإحسان أعلى مقام، أعلى مقامات الدين. ثم إن في الإحسان قال: أن تعبد ربك، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه مشاهدة، فإن قصرت عن ذلك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: احفظ الله تجده أمامك، أي إذا حفظت حدود الله عز وجل وشعرت بعظمته وجلاله سبحانه جل وعلا، فإن الله يكون أمامك وتجاهك، لا يفارقك، فيؤيدك بنصره وتأييده وولايته. وهذه هي المعية الخاصة التي يخص الله عز وجل بها عباده المؤمنين المخلصين الموحدين، وهي معية تأييد وحفظ ورعاية وولاء. إن الله مع الذين اتقوا. وهذه المعية هي التي قال فيها موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال عز وجل لنبيه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فكلأه الله عز وجل بحفظه، وصرف عنه عدوه. وهذه هي معية الله عز وجل، بخلاف المعية العامة، وهي معية العلم والإحاطة، وهو أن الله عز وجل يعلم ما كان وما لا يكون، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. فهذه معية عامة، فإن الله عز وجل مع عباده كلهم أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، بعلمه وقدرته عليهم. أما هو فإنه في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فربنا عز وجل مع عباده كلهم بعلمه، لا يخفى عليه أحد، يعلم سرهم ونجواهم، بل يعلم ربنا عز وجل دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. أما معية رعاية وحفظ وتأييد ونصر فقد جعلها الله عز وجل لعباده المتقين المخلصين الموحدين. فمن حفظ الله عز وجل فإن الله كان معه، ومن كان الله عز وجل معه فمن يرجو ومن يخاف؟ إذا كان ربك عز وجل معك في خلوتك وجلوتك وسرك وجهرك، فمن ترجو ومن تخاف؟ سبحانه عز وجل قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الكلمة الثالثة إذا سألت، هكذا يعلمه ويربيه على تقوية صلته بالله عز وجل، ويعلمه أنك إذا احتجت أحدا فإنك لا تسأل إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أما هؤلاء العباد هم أصلا يحتاجون من يرعاهم ومن يكلأهم ومن يجيب دعوتهم. فإذا سألت فلا تسأل العباد، لأنك إذا سألت العباد كيف كالمستجير من النار من الرمضاء بالنار، كالمستجير الفقير بالفقير. الذي يسأل العباد هم فقراء، لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هم بحاجة إلى من يجيب سؤلهم ويحقق رجاءهم. فإذا سألت فاسأل الله، فإن الله عز وجل بيده الخزائن والعطايا والمنح. وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، أما العباد فإنهم عاجزون. فإذا توكلت فلا تتوكل إلا على الله، لأن الله عز وجل هو الذي يرعاك ويؤيدك وييسر لك السبل. وهذه الكلمة كأنها منتزعة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن السؤال هو العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسمى الدعاء عبادة والدعاء هو عبادة. إذن فقوله إذا سألت أئذا عبدت الله عز وجل، والسؤال سواء كان السؤال مسألة أو سؤال دعاء عبادة. فإذا سألت سؤال مسألة فلا تسأل إلا الله عز وجل، وإذا عبدت فلا تعبد إلا الله عز وجل. ولهذا كان من أعظم الآيات في القرآن الكريم هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، التي نكررها في كل ركعة من صلاتنا، وتعتبر جماع الدين. حتى قال بعض العلماء إن الله عز وجل جمع الكتب السماوية كلها في 4 كتب، وجمع الكتب 4 في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وجمع سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: تأملت الأدعية فرأيت أنفعها وأعظمها سؤال العبد ربه عز وجل الاستعانة على العبادة، الاستعانة على العبادة. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل هذا الدعاء، فقال علمه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه إذا لم يعنك ربك عز وجل على أداء هذه الفرائض وعلى رأسها هذه العبادة وهذه الصلوات لعجزت عن ذلك. فإن الله تعالى هو الذي يعينك على أداء فرائض الله عز وجل، وهو الذي يعينك على قضاء حوائجك. ولهذا فلا ينبغي ألا تتوكل إلا عليه. إذا سألت فاسأل الله، فوالله ما عرف الله من زار الأضرحة وسأل الموتى ورجى منهم الشفاعة أو رجى منهم جلب نفع أو دفع ضر، فوالله ما عرف ربه عز وجل وما حفظ الله عز وجل من استغاث بالأموات واستعان بالجان وزار هذه القباب التي أضحت وكرا من أوكار الشرك، يضاهون الله عز وجل في توحيده وفي عبادته سبحانه عز وجل. فما عرفوا الله حق معرفته، لأنهم لو عبدوا الله وعرفوه وأنه العظيم الغني الرازق ذو القوة المتين، فما سألوا إلا الله وما استعانوا إلا بالله وما رأوا هذه القباب والأضرحة إلا أن أصحابها هم بحاجة إلى من يدعو لهم بالثبات ويدعو لهم بالمغفرة. ووالله لو بعثهم الله عز وجل من جديد لتبرأوا من هؤلاء الذين يدعونهم ويستغيثون بهم، ولا قالوا لهم: والله نحن أحوج منكم إلى هذا الدعاء وإلى المغفرة. والله المستعان. لكن الجهل إذا عشش في العقول وطمست أنوار النبوة وأنوار السنة، يقع الناس في ظلمات الجهل وفي ظلمات الشرك وفي ظلمات البدع والمحدثات. والله المستعان. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. لو أن الأمة كلها مؤمنها وكافرها، إنسها وجنها، أولها وآخرها، كلهم اجتمعوا في صعيد واحد لتقديم النفع. وتأملوا، قالوا: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نكرة، حتى لو كان شيئا حقيرا، حتى لو كان شيئا يسيرا، أن ينفعوك لا ينفعوك إلا ما كتب الله لك، لأن النفع بيد الله عز وجل والرحمة بيد الله عز وجل. فهكذا يربي الصبي والغلام على أن يتعلق بجنب الله عز وجل ويغرس في قلبه هذه العقيدة، وهي أن الناس كلهم لا يساوون عنده شيئا، وإذا حصل نفعا عفوا وإذا حصل نفع فهذا النفع بتقدير الله عز وجل لك. أما العباد فلا حول لهم ولا قوة، وإن وقع منهم وإنما يقع من باب وقوع الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، فهؤلاء ما كانوا إلا سببا. فلو حجب الله عز وجل عليك هذا النفع ورفعه عنك، فوالله ما نفعوك لا في دينك ولا في دنياك، ما نفعك لا في بدنك ولا في مالك ولا في أهلك. في المقابل، وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يذكر جملة ثم يذكر بما يقابلها، وهذا يسميه علماء البلاغة إما بالطباق أو بالمقابلة. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. يعني أن هذه الأمة مؤمنها وكافرها، إنسها وجنها، رئيسها ومرؤوسها، أولها وآخرها، لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وخططوا ودبروا على أن يضروك بشيء قليل وشيء يسير ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما يستطيعون أن يردوا قدر الله عز وجل. فإذا أصابك ضر فاعلم أن هذا الضر بقضاء الله وقدره، ليس منهم، وما هؤلاء إلا أسباب. فالنفع والضر والخير والشر بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل، ليس بأيدي الأولياء وأرباب القباب وأصحاب الأضرحة الذين يقصدهم الناس رجاء جلب نفع أو دفع ضر لجهلهم بالله عز وجل. ولو علموا على أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله عز وجل ما قصدوا تلك الأوكار، وقد عاب الله عز وجل على آلهة قريش التي صنعوها بأيديهم ثم عبدوها، فلا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن سخافة عقولهم وسخافة دينهم أنهم يعبدون ما صنعوه بأيديهم ثم يرجون منه النفع والضر، هذا كامل جهلهم وسخافتهم. ولهذا سفه الله عز وجل أحلامهم وسفه عقولهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال بعدها واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه له لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قل لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هذه العقيدة التي ينبغي أن يتربى عنها الأبناء حتى تتعلق قلوبهم ويقوى إيمانهم بالله عز وجل. ثم يؤكد هذه الكلمة ويقررها فيقول رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام عن الكتابة، فليس ثمة كتابة بعدما كتبه الله عز وجل فيما مضى، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم، فقال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلق، وفي لفظ أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا القلم خلقه الله عز وجل، وسبق في علم الله عز وجل ما هو كائن إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فكتب مقادير كل شيء. فهذا القلم قد رفع والمداد قد جف، هذا كناية، هذا من أبلغ بلاغات النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو أفصح من نطق بالضاد، وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. فهذه كناية على أن المقادير قد تمت، فلا تقدم ولا تؤخر. فقوله رفعت الأقلام وجف الصحف أي نشفت ونشف المداد، فليس ثمة كتابة، كناية على أنه تمت المقادير وأن الأشياء لا تتبدل ولا تتغير وأن هذا النفع أو الضر هو بيد الله عز وجل. فمن نفعك بشيء إنما نفعك بتقدير الله عز وجل وقضائه، ومن ضرك بشيء فما ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك، فما تبقى إلا أن تطلب النفع ودفع الضر من الله عز وجل، لأن النفع والضر والخير والشر بيد الله عز وجل. ثم قال في رواية أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي أن العبد إذا عرف ربه عز وجل في ساعة اليسر والهناء، عرف ربه عز وجل، عرفه المعرفة الخاصة، وهي معرفة حب ورجاء وخوف وإجلال وإعظام وإكرام. إذا عرف ربه عز وجل ليست معرفة العوام، وهي معرفة الإقرار، الذين يعني يقرون بربوبية الله عز وجل إقرار، مجرد إقرار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لا، معرفة خاصة، معرفة العارفين بالله عز وجل، الذين عرفوا ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته، فازدادوا له حبا وخوفا ورجاء وخشية وإنابة. هذه هي معرفة الخواص، هذه المعرفة هي التي قال فيها بعض العارفين: والله لو علم أبناء الملوك، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجلدون عليه بالسياط. هذه المعرفة هي التي تجلت على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يقول ويتحدى خصومه وأعداءه: ما يفعل أعداء بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ماذا يفعل بي؟ هذه هي المعرفة التي تجلت على ألسنة هؤلاء العارفين الذين أظهروا الحب والخوف والرجاء لله عز وجل. فإذا عرفت ربك عز وجل في ساعة اليسر، فإن الله عز وجل يعرفك ويذكرك في ساعة العسر وساعة الشدة والكرب. فمن اتقى الله عز وجل وعرف ربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه في ساعة اليسر والرخاء، فإذا ألمت به الكروب واشتدت به الخطوب، فإن علام الغيوب لا يكلك إلى نفسك ولا يتخلى عنك. فهذا يونس عليه السلام، قال الله عز وجل فيه: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام النبي الصالح كان من الذاكرين والعابدين لله عز وجل، فلما ساهم مع أصحاب السفينة وخرج سهمه فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو كظيم، فساهم فكان من المدحضين، التقمه الحوت فنادى في الظلمات، نادى في الشدة في ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الكرب والشدة، ظلمات: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب دعاء الذنون، فذكر هذا الدعاء، ذكره الله عز وجل في هذه الشدة العظيمة وهو في بطن الحوت، فنجاه من بطن الحوت. أما فرعون الذي قال في ساعة اليسر وساعة الرخاء، قال: أنا ربكم الأعلى وفي آية أخرى قال ما علمت لكم من إله غيري. فادعى الربوبية وادعى الألوهية وهما من أخص صفات الله عز وجل. دعا الربوبية ودعا الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى. ولكن لما وقع في اليم في البحر ووقع في كرب وشدة وأدرك أن لا محالة وأن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأدركه الموت من كل مكان، حين ذاك استيقظت الفطرة وزالت دعوة الربوبية والألوهية، استيقظت الفطرة وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. نسي ربه عز وجل في ساعة اليسر، ثم تذكره في ساعة العسر، لكن نسيه الله عز وجل فأغرقه في اليم. الآن قد عصيت قبل وكنت من المعتدين، فنسيه ربه عز وجل. فمن نسي ربه في ساعة اليسر نسيه الله عز وجل في ساعة العسر، ومن عرف ربه عز وجل في ساعة اليسر عرفه الله عز وجل في ساعة الشدة والعسر ولا ينساه أبدا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أيضا مقرر أو مقرر لقاعدة القضاء والقدر، وهي أن كل ما في هذا الكون سبق في علم الله وبقضائه وقدره، وأن المرء لا يفر من قدر الله ولا يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. فما أصابك من قدر فما تستطيع أن فلا يخطئك بل يصيبك، وما لم يصيبك فإنه ما لم يقدر عليك لا يصيبك. هذا كله تقرير لعقيدة القضاء والقدر، لأن الأولاد أو الناس إذا تربوا على هذه العقيدة اشتد تعلقهم بالله وإيمانهم بالله، وعلموا أن ما أصابهم فلا يخرج عن قدر الله، وإلا فإن من هو أفضل منك قد أصيب بما أصيب. فإن الله عز وجل قد قص لنا في القرآن أحسن القصص عن أولئك الأنبياء، حيث ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا عنيفا، فصبروا وثبتوا ورضوا بالله عز وجل ربا. وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم جملة أخرى وكلمة أخرى افتتحها بقوله واعلم، زيادة في التنبيه والتذكير حتى ينتبه لما سيلقى إليه. واعلم أن النصر مع الصبر، يعني أن النصر لا يكون حتى يلعق المرء الصبر، فمن المحال أن يأتي النصر دون أن يبتلى المرء ودون أن يصبر. لقد سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقيل له أيهما أفضل، أيبتلى المرء أم يمكن؟ فقال وكان عالما بكتاب الله عز وجل مدركا لسنة الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الشافعي رحمة الله عليه لا يمكن المرء حتى يبتلى، إن الله عز وجل ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنهم الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم هذا النصر قد يكون النصر على الأعداء الظاهرين، فلا بد من الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. قد يكون هذا النصر على العدو الباطني وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فلابد أن يصبر المرء على أداء الواجبات ويصبر على ترك المحرمات ويصبر أيضا على المقدورات ويصبر أيضا على درء الشهوات. فإذا صبر العبد فإن الله عز وجل ينصره على عدوه الظاهر وعلى عدوه الباطن. وأن الفرج مع الكرب، الفرج هو التيسير بعد الشدة والانفتاح بعد الغم وبعد الهم. وهذه بشارة، هذه بشارة عظيمة لمن ابتلي وأصابته الهموم والغموم، فيذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الشدة التي ألمت بك سيأتي بعدها فرج قريب. لكن إذا تكون لمن عرف الله عز وجل في الرخاء، فإن الله عز وجل يعرفه في الشدة، فإن الله عز وجل الذي يكشف السوء. وأن مع العسر يسرا، أيضا هذه بشارة أخرى عظيمة لمن وقع في ضيق ووقع في عسر، فإن الله عز وجل سييسر أمره ويسهله عليه. وهذا منتزع من قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أكدها مرتين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعرف العسر إن مع العسر حتى يعم كل أنواع العسر، لأن ألف اللام للاستغراق التي تفيد العموم، بينما اليسر ذكره نكرة وكرره مرتين إشارة إلى أنه ما وقع عسر إلا ويكون بعده يسر. وقد قرر علماء الأصول والبلاغة على أن النكرة إذا تكررت فإن الثانية لا تفيد التأكيد وإنما تفيد معنى آخر. ولهذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح سنده وهو ضعيف، قال لن يغلب عسر يسرين، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا أدرك المرء هذا الأصل العظيم والركن الركين، فمهما نزلت به الخطوب واشتدت به الكروب فإنه يطمئن إلى علام الغيوب، ويعلم أن هذه الكروب والشدة والخطوب ستزول وستنقشع كما ينقشع الضباب، ويوقن أنه مهما اشتد به العسر ومهما اشتد به الضيق فحتما سيأتيه فرج الله عز وجل ويأتيه تيسير الله عز وجل. فحقا هذا الحديث يدهش العقول لمن تأمله وعامل بمقتضاه، فهي كلمات مختصرات لكنها عظيمة، لأنها تثبت وتؤكد وتقرر معاقد الدين وقواعده. ولهذا انتفع بها ابن عباس رضي الله عنهما. والحق والحق قال إن هذا الحديث يحتاج إلى تدريسه وتكراره، فلا تمل منه القلوب ولا تمل منه الأسماع. نعم، وقد تضمن فوائد كثيرة، من أهمها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلا مانع الآن هذا ما تسمى أن الدراجة النارية أن يركب أحد خلف السائق، فهذا أيضا نوع من الإرداف. أيضا في جواز إرداف الصبي، لأن ابن عباس كان غلاما وقد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من حسن خلقه وآدابه صلى الله عليه وسلم وملاطفته ورفقه بالصبيان والغلمان. فأخذ ابن عباس وأردفه معه على الدابة. وفيه منقبة عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما، من حيث إنه حفظ هذا الحديث ورواه لنا وكان غلاما، وحفظ حتى إردافه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الحث على تنبيه المتعلم إلى ما سيلقى إليه من العلم، وهذا أدب رفيع من آداب التعليم، وهو أن المعلم ينبغي قبل أن يذكر مسألة عظيمة ينبغي أن ينبه الطلاب، كقوله اسمعوا انتبهوا اعلموا، ينبههم حتى يستحضر أذهانهم وعقولهم فيصغوا لما سيلقي إليهم من ماذا؟ من العلم. وفيه أيضا ينبغي تربية الأولاد على هذا الأصل العظيم، وهو تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن النفع والضر والخير والشر بيد الله عز وجل. وفيه أيضا استحباب مراعاة الصبيان في التعليم ومراعاة عقولهم، فيقدم لهم كلمات جامعات، فالصبي قد يفهم الكلمة الجامعة النافعة ما يستغني أن يفصل له الكلام ويذكر له الخلاف ويعني يزيد في التوضيح وفي البيان، فالكلمة الجامعة تكفي كما يقال، تكفي العاقل، والصبي إذا كان عاقلا مميزا فتكفيه الكلمات الجامعات. وفيه أيضا جواز التعليم وهو راكب على الدابة. أنا قد تقدم ذكر بعض الفوائد جواز التعليم وهو واقف، هذه الفائدة وهو راكب يسوق الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق الدابة وعلم ابن عباس، فالتعليم أو سياق الدابة لا يمنع من التعليم، أين فلا مانع إذا كان العالم أو متعلم في سيارته أو كان في سيارة غيره راكبا في السيارة أن يعلم من معه في السيارة، فإن القيادة أو ركوب السيارة أو ركوب الدابة لا تمنع من التعليم. وهذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تربية الغلمان وعلى تعليم الناس حتى وهو على دابته. ولهذا يقال أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على المحافظة على الأوقات، فتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الدابة فلم تشغله دابته على تعليم ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا ينبغي على المرء ألا يضيع وقته في الصمت أو كثرة الصمت، قد ترى أحدهم يسافر المسافة الطويلة في سيارته وهو صامت يقود السيارة، وممكن عنده معه المذياع كان بإمكان أن يجمع بين سياقة السيارة وسماع الدرس حتى لا يفوت على نفسه الفائدة ولا يضيع الوقت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الدابة ويعلم ابن عباس ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات، وسمى هذا الأمر تعليما، بل هو أجل التعليم وأجل العلم، العلم النافع، لأنه يتضمن توحيد الله عز وجل والإقرار به والإيمان بالقضاء والقدر. وفيه أيضا أن من حفظ حدود الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظ له دينه ويحفظ له دنياه. وفيه أيضا تقرير لقاعدة عظيمة ثبتت شرعا وقدرا، وهي الجزاء من جنس العمل، كما تفعل يفعل بك، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، إذا لم تحفظ الله لا يحفظك الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك، إذا لم تعرف الله في الرخاء فإن الله لا يعرفك، يعني كناية عن أن يكلك إلى نفسك. اذكروني أذكركم ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكما تفعل يفعل بك، والجزاء من جنس العمل. وفيه إثبات للمعية الخاصة، معية الله عز وجل لعباده الموحدين المخلصين، وهي معية تأييد وحفظ ورعاية ونصر. وفيه أيضا إثبات القدر، وأن الله عز وجل قد كتب المقادير. وفيه أيضا إشارة إلى أن هذا الحديث أشار إلى ما يقال بأعمال الجوارح وأعمال القلب، فجمع الحديث بين أعمال الجوارح، فالإيمان بالقدر من أعمال القلوب لأن محلها القلب، بينما حفظ الله لحدوده ولأوامره وسؤال الله عز وجل فهذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة. فدل هذا على أن معاقد الدين وقواعده مبنية على أعمال الجوارح الظاهرة والباطنة، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وفيه أيضا دلالة على رفع الحرج والضيق والعسر على هذه الأمة لقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا ولعل وراء الأكمة فوائد فوق إدراكنا، والله المستعان وعليه التكلان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يستحب للعالم إذا أيقن المتعلم العلم أن يقول له ما أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الشام فاجتمعوا عليه فقالوا: اقرأ علينا يا أبا عبد الرحمن. فقرأ عليهم سورة يوسف، فقال له رجل من القوم: ما هكذا أنزلت؟ فقال له ابن مسعود: ويحك، لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. نعم، قال المصنف رحمة الله عليه: ومما يستحب للعالم إذا أيقن المتعلم العلم أن يقول له ما ذكره بإسناده، أي من أدب التعليم التي ينبغي على المعلم أن يتحلى بها. إذا أدرك أن الطالب قد تعلم وحصل العلم وبلغ رتبة فيه، ينبغي أن يشجعه وأن يمدحه وأن يثني عليه، وإذا سأله فأجاب فينبغي أن يجيبه بما يشجعه وبما يقوي عزيمته وبما يدخل السرور على قلبه، كأن يقول: أحسنت، بارك الله فيك. وهذا ما قصده في الترجمة حيث قال: ما حدثنا، ثم ساق حديث ابن مسعود والذي قال فيه أحسنت، أن ينبغي على المعلم إذا سمع جواب المتعلم أن يقول أحسنت، لأن المعلم إذا أجاب المتعلم بمثل هذا الجواب ونحوه فإن المتعلم يستفيد فائدتين. أما الفائدة الأولى فإنه يعلم أنه قد أصاب، لأن العالم لو سأل المتعلم فأجاب المتعلم فسكت العالم سكت، أن يعرف هذا الطالب أنه قد أصاب؟ لا يعلم. لكن إذا قال له المعلم: بارك الله فيك، جيد، أحسنت، قد أصبت، فيعلم أنه قد أصاب. والفائدة الثانية أنه لما يسمع من معلمه هذه الكلمة الطيبة أحسنت، فإنه يشعر بالفرح والسرور والقرور، فيزداد اجتهادا في طلب العلم وفي تحصيله. نعم. ثم أسند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قدم الشام، وفي رواية قدم إلى حمص، وحمص هي بلدة من بلاد الشام. نعم. فلما قدم اجتمع عليه أهل الشام، وهكذا كان الناس قديما، كان إذا نزل بديارهم عالم من العلماء اجتمعوا حوله ليستفيدوا منه وليأخذوا من أدبه ومن سمته. أما الآن والله المستعان، ومع الأسف الشديد، صار أجهل الناس بالعالم أهله وجيرانه، فإذا نزل عالم فكأنه غريب جاء من كوكب آخر، وإذا نزل ساقط من الساقطين أو ساقط من الساقطات من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، ولربما بين قوسين من اللاعبين واللاعبات، ترى الجموع يأتون من كل صوب وحدب من الصحفيين والصور والتعليق وإلى آخره. والله المستعان. فمن ينفع الأمة لا يؤذه له، ومن يضر الأمة بالغناء الماجن أو الأفلام الساقطة الهابطة أو شغل الناس بمثل هذه المباراة وصرفهم عن أداء الواجبات، فهؤلاء يكرمون ويعظمون، وإذا كان كذلك فهذا إذان بمحق بركة البركة عن هذه الأمة، لأن البركة والخير بعلماء الأمة. نعم. فاجتمعوا حوله فقالوا يا أبا عبد الرحمن، طلبوا منه أن يقرأ عليهم القرآن، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من قراء الصحابة رضي الله عنه، بل كان من السابقين الأولين، ومن من شهد بدرا وهجر الهجرتين حتى عد من أذكياء الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عن الجميع. نعم. ولهذا اغتنموها فرصة أن يستقرؤوه وأن يسمعوا قراءته رضي الله عنه، لأن قراءته أو لأن هذه القراءة إنما أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أخذ القرآن من في ابن مسعود رضي الله عنه، حتى عده من القراء الأربع، بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أبي بكر وعمر، فمروا على على على على ابن مسعود وهو يصلي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته فقال: من سره أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وأم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه. غضا كما أنزل، أي نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل فتعطاه. فجعل ابن مسعود يدعو ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، إيمانا لا يرتد، ورزقا لا ينفد، وصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فدعا بهذا الدعاء. ويمكن أن يقال استنباطا من هذا الدعاء إنه من المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطاه. ثم سأل رضي الله عنه مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. قال: اقرأ علينا يا أبا عبد الرحمن. فقرأ عليهم سورة يوسف. فقال له رجل من القوم وكان سيئا دريئا كما ستعلمون، قال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت؟ يعني هذه القراءة ما هكذا سمعناها وما هكذا أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لم ينكر القرآن، لأنه لو أنكر نزول القرآن لكفر، وإنما أنكر القراءة، قال ما هكذا أنزلت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ويحك. وكلمة ويحك تقال للزجر، ويحك، لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ سورة يوسف. وقال قرأتها لأنه قرأ سورة يوسف، فإلا فإنه قرأ القرآن كله على النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول: وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، والله لا أعلم أي آية نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها تصله الإبل لركبت إليه. فكان لأنه يفتخر، ولهذا قال بعدها: ولست بخير منهم، وهذا من أدبه حتى لا يفهم عنه أنه يفتخر بهذا، قالوا: لست بخير منهم، رضي الله عنه. فقال: لقد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ عليه سورة يوسف كما قرأ عليه القرآن كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع قراءته، قال: أحسنت. وهنا محل الشاهد، لما سمع قراءته قال: أحسنت، أي أحسنت في القراءة ولم تسئ، فقراءتك حسنة، وقد أصبت هذه القراءة وكانت حسنة. نعم، وهنا محل الشاهد. ثم فيه زيادة في البخاري، لأن هذا الحديث رواه البخاري وغيرهم، فيه زيادة. هذه الزيادة قال ابن مسعود فيها، قال: ثم شممته فوجدت فيه رائحة الخمر. فهذا الرجل كان سكيرا، قال: فشممته فوجدت فيه رائحة الخمر. فقال له: تشرب الخمر وتكذب القرآن؟ فجلده. تشرب الخمر، كان سكيرا تشرب الخمر، وبعد ذلك تقول وتكذب القرآن وتنكر هذه القراءة وتنكر هذه الرواية. فجلده ابن مسعود، جلده يعني رفعه إلى ولي المسلمين، من كان وليا، وأقام عليه حد شرب الخمر. وفي الحديث فوائد، منها باختصار: جواز رحلة العالم إلى الأقطار والأمصار، فإن العلماء قديم كانوا يرحلون، ورحلتهم إما لازدياد من العلم وإما لإفادة الناس، فرحلوا للإفادة وللاستفادة. والخطيب البغدادي ألف كتابا طريفا لم تر العيون مثله، فسماه الرحلة في طلب الحديث، وذكر طرائف وضرائف عن علماء الحديث وما وقع لهم في رحلاتهم. والشاهد فيه قوله: قدم ابن مسعود إلى الشام، قدم أي جاء مسافرا، وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فإن العالم إذا سافر ونزل ببلدة فينزل إما ليسمع من كبار علمائها، وإما ويزداد علما، وإما أن يعلم الناس. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان تفرقوا في الأمصار ونشروا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه في هذه الأمصار. وفيه أيضا استحباب الاجتماع بالعالم إذا نزل بقرية أو نزل ببلدة، لأن أهل الشام لما أتاهم ابن مسعود رضي الله عنه اجتمعوا به، وهكذا كان الناس كانوا إذا نزل بهم عالم يجتمعون به ويعقدون معه مجالس. ولهذا يقال أيضا ممكن فائدة أخرى تقال، وهي يجتمعون به ويسمعون الفن الذي هو من تخصصه، لأن ابن مسعود أوتي علما وفقها واشتهر بالقراءة. ولهذا لما نزل بالشام واجتمع عليه أهل الشام ما طلبوا منه أن يحدثهم في الفقه أو أن يحدثهم في الحديث، وإنما قالوا له اقرأ علينا يا أبا عبد الرحمن، فأرادوا أن يستمعوا لقراءته. ولهذا إذا نزل واحد من أهل الحديث عقد مجلس تحديث، وإذا نزل قارئ من القراء نعقد مجلس إقراء. وفيه أيضا استحباب للعالم أن يجلس للقراءة أو يجلس للتحديث، فإذا طلب منه هذا فينبغي أن يلبي وألا يمنع الحضور من هذا. وفيه أيضا ما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من الأدب وحسن الخلق والحلم والصبر على من جفى عليه. فهذا الرجل قال له ما هكذا أنزلت، فما نقل عنه أنه زجره وقال أنت جاهل، أنت لا تعرف شيء في كتاب الله، وأنت كذا وأنت كذا، بل قال لقد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنت. فأجابه بالعلم وحلم وصبر على ماذا؟ على طيشه وعلى جرأته. وفيه أيضا الاحتجاج بالسنة على الخصم، لأن هذا الرجل لما أنكر على ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فاحتج عليه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله أحسنت. وفيه أيضا الإنكار على المخالف، فإن المخالف إذا أخطأ فينبغي أن ينكر عليه وألا يسكت على خطئه وعلى باطله، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على هذا الرجل وما سكت عنه. وفيه أيضا أدب رفيع، وهو أن العالم إذا تيقن العلم وعلم الصواب وأنه على الحق فإنه يصدع به ويجزم به. فإن ابن مسعود لما راجعه الرجل وقال ما هكذا أنزلت لم يتردد أو يتلعثم أو يضطرب، بل ثبت وقال هكذا قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وهكذا على العالم أنه إذا تيقن المسألة أن يجرأ بها وأن يستعى بها ولا يتردد. وفيه أيضا على ما ترجم له المصنف أن العالم إذا سمع كلام الطالب وأعجبه أن يبين له أنه أصاب وأن يقول مثل هذه العبارة أحسنت. وهذه العبارة أحسنت قد ترددت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه جابر رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فقال فسماه القاسم، فقال الأنصار لا والله لا نكنيك أبا القاسم، لأن ذكني ابن القاسم فيصير هو كنيته أبا القاسم، تصبح كنيته أبا القاسم. وقد تفطن لهذا هؤلاء الأنصار فقالوا لا والله لا نكنيك أبا القاسم، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقال أحسنت الأنصار. وهكذا لما وقع الخلاف في القراءة بين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ورجل من الصحابة رضي الله عنه وقع خلاف، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم محسن، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لأبي اقرأ علي، فقرأ عليه أبي فقال أحسنت، ثم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقرأ عليه فقال أحسنت، وقال للرجل أحسنت. وهكذا ينبغي للعالم أن يشجع الطلاب وأن يستعمل هذه العبارات الحسنة الطيبة التي تبعث في نفس الطالب روح التشجيع والعزيمة القوية ليزداد في الطلب ويجتهد في تحصيل العلم. وفيه أيضا أنه يجوز للعالم أن يتحدث بما عنده من العلم ولا يعد ذلك رياء ولا سمعة، يتحدث الحاجة. وقد قال عز وجل على نبيه يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلا تعد هذه تزكية. فإذا كان العالم قال عندي علم بهذا العلم لا يعني أنه يزكي نفسه أو أنه يظاهر، فإنه يجوز هذا للحاجة، إما في معرض الرد على الخصم كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما رد على الخصم وأنكر عليه قال هذا قرأته النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لبيان علمي بتلك المسألة، وهذا لا يعد رياء ولا سمعة. فإذا سئل عن المسألة لا مانع أن يقول أنا أعلم بهذه المسألة. أي نعم، هذا والله أعلم. الله لي التوفيق وبارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله. وننبه الإخوة إلى أنه يعني في إمكانهم طرح الأسئلة على الشيخ، لكن بشرط أهل الإجابة عنها. إذا كانت علقة بالموضوع ممكن أجمعها، لا تكون فرصة أخرى. أما أني أجيب عن الأسئلة فلست أهلا، والشيخ فركوس بين ظهرانيكم، فوجه الأسئلة إليه وما عنكم ببعيد يعني. والله المستعان. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به. السلام عليكم ورحمة الله.